بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد برد، أو صيام لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام.